يقول نريد منكم بيان عن خطورة المخدرات والسكر وعقوق الوالدين والصبر. أصلا لا يمكن الإنسان يسلم من شيء إلا بالصبر. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. لا يمكن أن تنال الفضائل إلا بالصبر. لا يمكن أن تترك المعاصي إلا بالصبر، لأن كل فضيلة تحتاج إلى صبر، وكل رذيلة النفس تشتهي تحتاج أن تصبر عن شهوتك عنها. لذلك الذي يمايز الناس القوة في الصبر وعدمها. والسكر هذا عياذا بالله هو أعظم ذنب بعد الكفر، لأنك إذا سكرت فقدت عقلك فتعمل كل الذنوب. والمخدرات أعظم من السكر لأنها تقتل، وبالأخص أن كثيرا منها فيه سموم وقاتل. فهذا الحقيقة إنسان يستعمل المخدرات مثل إنسان يقتل نفسه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فينبغي للمسلم أن يترك هذا ولا يعمله. وعقوق الوالدين هذا دائما صاحبه يصاب بأن يعقه أولاده، أن يعقه هو أولاده كما تدين تدان. ولذلك الله قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد تهديدا مبطنا فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يفعل ذلك لله ولطاعة الله ليس كمن يفعل ذلك ليقال بر بوالديه. ما تفسير قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر؟ أما اليتيم فلا تقهره، لأن الله أخذ أباه فعوضه بأنه لا يؤذى، وأنا وكافر اليتيم كهاتين، فلا تقهره ولا يعني تغصبه على شيء لا يريده. وأما السائل إذا جاءك فلا تنهره، أعطيه أو رده ردا جميلا، كما قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. فقل لهم قولا ميسرا. هذا الدين جميل الحقيقة. لذلك هذه الشرائح وهي اليتيم والسائل ينبغي أن يحترموا، فاليتيم لا يظلم ولا يؤكل ماله ويرفق به ويحترم، والسائل تعطيه أو ترده ردا جميلا فلا تنهره. وهذا من جمال هذا الدين. هذا الاستفهام بمعنى النفي، وما أدراك ما الحاقة، أي لم تدري ما الحاقة.